الأصحاح 18. وظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر، وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميذا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: أين سارت امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سادوم، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم. فقال الرب: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية، ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب، ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. وقال الرب: إن صراخ سادوم وعمورة قد كثر، وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سادوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البارة مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم، فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ فقال الرب: إن وجدت في سادوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم. عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى. عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط. عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه.